بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان مقاصد الشريعة. ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، والتي ألقيت ضمن دروس الدورة العلمية 18 بجامع الشيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 1 إلى 13 من شهر شعبان لعام 1432 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، إننا في هذا اللقاء وبضعة أيام بعده سنجتمع في هذا المكان المبارك لنتذاكر فناً من فنون الشريعة وعلماً من علومها، ألا وهو ما يتعلق بعلم مقاصد الشريعة. ولنعلم أن الحديث في علم مقاصد الشريعة إنما هو من دقيق العلم، وقد قال الإمام المبجل الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعالى: من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. إذن فمعرفة دقائق العلم وجزئياته هذا من حفظ العلم، ومما يؤمر به طالب العلم إذا عرف أصول العلم وأسسه. وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل، أو في تفسير معنى الربانيين، أنهم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، فكبار العلم هو دقيقه الذي لا يعرفه إلا من أحسن أصول العلم وأسسه. ولذلك فإن الحديث في مقاصد الشريعة هو في الحقيقة مبني على ما قبله من العلوم، فلا يمكن لامرئ أن يتكلم عن مقاصد الشريعة إلا وهو ملم بفروعها، أعني فروع الشريعة، عالم بكثير من أحكام جزئياتها، مطلع على النصوص فيها. إذ إن حديثنا الذي سيأتي سنقسمه على سبيل الجملة إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بكيفية استخراج مقاصد الشريعة، والقسم الثاني متعلق بكيفية استثمار هذه المقاصد. ولا يمكن لامرئ أن يستخرج مقصداً من مقاصد الشريعة، أو أن يستثمر مقصداً من مقاصد الشريعة، إلا وهو ملم بأصولها من الكتاب والسنة، عارف بكثير من جزئياتها من الفروع الفقهية وغير ذلك. وإن قيل: لما نتكلم عن مقاصد الشريعة بالخصوص؟ فنقول إن الحديث عن مقاصد الشريعة مهم ولا شك. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من كتبه أن معرفة مقاصد الشريعة وأسرارها هو كمال الفقه، هو كمال الفقه. ولذلك فمن جعل الله عز وجل في قلبه نورا فعرف نصوص الوحيين الكتاب والسنة، ثم رزقه الله عز وجل بأن عرف مقاصد الشريعة، فذلك هو فقيه حقيقة. ولذلك يقول الشيخ: إن فقهاء الحديث هم الذين جمعوا بين الأمرين، معرفة نصوص الشريعة، عرفوا نصوص الشريعة من الكتاب والسنة، وعرفوا مقاصدها وأسرارها التي بنيت عليها. وكتابه القواعد النورانية مبني على هذا الأساس في تقرير هذا المبدأ. والحقيقة أن أهل زماننا قد أجحفوا في علم المقاصد إجحافا بينا، وجعلوا علم المقاصد هو الأساس، وإن لم يكن مبنيا على الكتاب والسنة، بل ربما قدموه على الكتاب والسنة. فترى في كثير من كتابات المعاصرين، وهذا كثير في هذا القرن بالخصوص، أنهم يحلون حراما، وربما منعوا حلالاً، لا لشيء إلا بحجة مقاصد الشريعة ومعرفة المصالح والمضار